بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا الْجَوَابُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ يا خلقك فسواك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يا ونفس لنفس شيئا. ولا وما أدراك ما يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. ثم ما حسب يوم يوم لا تنطق نفس سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى إن هذا لفي صحف نور صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب هدى للمتقين